أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر كلامنا كلام السرد إليه المنكر للترعب. الذكر الثاني من هذه الوجوه ذكر من صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه. وحاصل ما ذكره أن العقاب لا بد من أن يكون على أمر اختياري يتمكن المكلف من فعله وتركه فيعاقب على الفعل أو يعاقب على الترك. وأما ما يكون خارجا عن تحت القدرة فلا يكلف العقاب عليه. وفي مقامنا هذا بما أنه لا يمكن الجمع بين الزوجين بل المكلف قادر على كل واحد منهما على البدل لا عليهما معا فلا يمكن عقابان على ترك كل منهما. وهذا عقاب على ما لا يتمكن المكلف منه فإنه إذا لم يتمكن من فعل كل منهما فلا يمكن العقاب على ترك كل منهما. فلا بد من أن يكون هنا عقاب واحد وهذا العقاب إنما يكون على ترك الأهم. فلا يمكن الأمر بغير الأهم لعدم إحقاق العقاب على مخالفته. فلا يمكن أن يكون أمر مولوي لا يصح العقاب على مخالفته يعني لا يستحق المكلف العقاب على مخالفته لا معنى لذلك. فلذلك لا يمكن الالتزام بالترتب بل لو فرض هنا امر بالمهم على تقليل ترك المهم لا بد من ان يحمل هذا الامر على الارشاد الى انه واجد للملاك الملزم. فاما الامر المولوي فلا. هذا ملخص كلامه قسمه الله نفسه. بل فرز هذا مفروغا عن يعني عدم استحقاق العقاب بل عقابين فرزه مفروغا عن حتى قال انه كنا نور به على سيدنا الاستاذ قسمه الله نفسه وكان بسبب جوابه مثلا. ولكن قد تبين مما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام باستحقاق عقابين على تقدير كلا الواجبين. وقد ظهر وجهه فان العقاب ليس على ترك الجمع بين الزوجين بل العقاب على ترك الاهم وعلى ترك المهم عند ترك الاهم أي مقارنة هذا الترك مع ذلك الترك. العقاب على التركين لا على ترك الجمع بين الزوجين. وكم فرق بين ترك الجمع والجمع في الترك. الجمع في الترك أمر يعني الجمع بين التركين أمر مقدور لا محالة. المكلف قادر على أن يزيل النجاسة وعلى أن لا يزيل النجاسة. فإذا لم يزل النجاسة يعاقب على تركه. وهذا عقاب على أمر مقدور وهو ترك الإزالة. إذ كان له أن يزيل وكان له أن لا يزيل النجاسة. فإذا ترك الإزالة بسوء اختياره استحق العقاب على أمر اختياري. ثم إنه على تقدير الترك هو قادر على أن يصلي وعلى أن لا يصلي. إذ يمكنه الصلاة ويمكنه النوم يمكنه الأكل وهكذا من الأزداد بل كثير. فهو في هذا الفرض أي فرض ترك الإزالة قادر على الصلاة وعلى ترك الصلاة. فترك الصلاة حال الإتيان أيضا مقدور له أن يصلي وله أن لا يصلي. فإذا عاقبه المولى على ترک صلات حال ترک الازاله هازا ایزن عقاب على امر اختیاری یتمکن المکلف منه و من نفیزه فأین هنا عقاب على امر غیر اختیاری لیس العقاب على ترک الجمع بین الزدین یعنی لا یقال لهذا المکلف لماذا ما صلیت مع الازاله هازا لا یکون اذ لو کان مزیلا لم یتوجه الیه اصحاب الصلاه اصلا انتفاع موضوعه فان موضوع الامر بالصلاه هو العاصی الا المطیع فلو کان مزیلا للنجاسه لم یکن یؤمر بالصلاه اصلا فلیس العقاب على عدم جمعه بین الصلاه والازاله لماذا لم تجمع بینهما ليس الامر كذلك بل الجمع غير مطلوب وانما العقاب على تركه الازاله يقال لماذا لم تزل النجاسه وليس له جواب كان مقدورا له وتركه باختياره فيعاقب على الترك الاختياري وايضا يقال له على تقدير انك عصيت ولم تزل لماذا لم تصلي و كنت قادرا على الصلاه فالعقاب على ترك الصلاه حال عدم الازاله وليس العقاب على ترك الصلاه مع الازاله ليكون عقابا على ترك الجمع بين الزدين وهذا واضح جدا بلي ولا مانع من تعدد العقاب حينئذ فإن العقاب على أمر اختياري وهو ترك الإزالة وترك الصلاة حال الإزالة ونذير ما ذكرناه هنا بله ما يأتي في الواجب الكفائي فإن المطلوب في الواجب الكفائي على ما سيأتي إنما هو صدور الفعل عن طبيعي المكلف ونتيجته عقاب كل واحد على تركهم لواجب واحد وإن كان الفعل غير مطلوب من الجميع على نحو الجمع لا يطلب الواجب الواحد من الجميع على تقدير الجمع ولا سيما فيما اذا لم يمكن صدوره من الجميع قد يكون صدوره من الجميع امرا ممكنا كالصلاه على الميت مثلا يمكن ان يصلي الجميع على الميت في وقت واحد وقد لا يكون هذا ممكنا كازاله النجاسه عن المسجد مثلا او انقاذ الغريق او غير ذلك من الواجبات الكفائيه التي لا تأثر إلا عن مكلف واحد لا عن الجميع ففي مثل ذلك وإن لم يكن المطلوب صدور الفعل من الجميع إلا أن الجميع يعاقبون على هذا الترك باعتبار أن الترك مقدور لكل واحد منهم كما أن الفعل مقدور لكل واحد منهم وإن لم يكن المطلوب هو الجمع بين الأفعال يعني المولى لا يريد أن يأتي أحد المكلفين بهذا الفعل مع إتيان الباقي ليس المطلوب هو الجمع ولكن الجمع في الترك يعني ترك هذا وترك الثاني وترك الثالث فجمع التروك في الخارج هذا يوجب العقاب ترك هازا يوجب العقاب ترك الثاني يوجب العقاب فإن الترك كان مقدورا لكل واحد منهم وإن كان الفعل غير مقدور مع الفعل الآخر إلا أنه في نفسه مقدور حينما ترك الباقون الفعل مقدور لهازا والثاني والثالث إلى الآخر مقامنا هذا في تعدد العقاب يشبه تعدد العقاب في الواجب الكفائي. غاية الأمر أن المكلف هنا متعدد والواجب واحد، وفي المقام المكلف واحد والواجب متعدد، إلا أن الملاك ملاك واحد، وهو أن العقاب على أمر اختياري، وهو العقاب على ترك واجب مقدور. هذا الملاك موجود في الواجب الكفائي، العقاب على ترك واجب مقدور، وفي المقام أيضا العقاب على ترك واجب مقدور. وإن لم يمكن الجمع بين الفعلين فإن المطلوب ليس هو الجمع، بل المطلوب هو الأهم، والمطلوب هو المهم على تقدير ترك الأهم. فلم يتعلق الطلب بالجمع، وليس العقاب على ترك الجمع، بل العقاب على كل من التركين، وكل من التركين مقدور. وهذا ظاهر. هذا هو الوجه الثاني الذي استند إليه المنكر للترتب. الوجه الثالث أن فعلية الأمر ملازم لساعبيته بالفعل، لا معنى لفعلية الأمر إلا أنه يدعو بالفعل إلى مثلثه. وقد ذكرنا غير مرة أن الأمر بوجوده الإنشائي قبل فعلية موضوعه وإن لم يكن داعيا وغير قابل للداعية، جعل الحكم على المستطيع وجوب الحج على المستطيع كما في الآية المباركة. هذا لا يكون داعيا للمسلف إلى الفعل ما لم يتحقق موضوعه خارجا. وهكذا بقية الأحكام، بلوغ الزكاة على تقدير بلوغ المال النصاب، لو فرضنا أن أحدا ليس عنده من الأموال الزكوية شيء، أو عنده مال ولكن لم يبلغ النصاب، أو فاقد لشرط آخر من الشرائط، مثل هذا الحكم والجعل لا يكون داعيا له لا محالة. ففي الحقيقة لم يتوجه هذا الخطاب وهذا التكليف بالإضافة إليه، فإن الموضوع بمنزلة الشرط على تقدير تحقق هذا الموضوع وشرائطه حينئذ يكون الحكم مجبولا. فهو في مرحلة الجهل مرحلة الفرض ومرحلة التقدير على تقدير كذا على فرض كذا، ولكن ليس بفعليين. لم يخرج من مرحلة الفرض إلى مرحلة الوجود ومرحلة التحقق، وإنما يكون الفعل يخرج من الفرض إلى التحقق فيما إذا كان الموضوع موجودا بشرائطه. إذا تم الموضوع بشرائطه حينئذ يكون هذا الحكم داعيا من قبل المولى، يدعو المكلف إلى الإتيان بمكلفه في الخارج. هذا داع تشريعي، كان المولى يجعل له داعيا، وهذا قابل للداعية لأن يكون داعيا للمكلف إلى الفعل. ففعلية الحكم مسابقة لداعيته. فإذا فرضنا حكمين فعليين، هذا فعلي وذاك أيضا فعلي كما يدعيه القائل بالترتب، الأمر بالأهم فعلي والأمر بالمهم أيضا فعلي. فرضنا أن الإسلام متحقق وموضوعه متحقق في الخارج، فهنا من قبل المولى جعل داعيان كل منهما قد تعلق بزد وهل يعتل وجود الزدين خارجا ليجعل الداعي اليهما معا؟ وبعبارة اخرى فرضنا ان الحكمين فعليان معا، هذا فعلي في ارض الحكم الاخر الفعلي، الحكمان الفعليان وجدا معا، فمعناه ان المولى قد جعل داعيين كل منهما قد تعلق بالزدين، فهل يمكن جعل الداعي الى الزدين مع استهالة الجمع بينهما؟ فمن هذه الجهة لا يمكن القول بالترتب، اذ جعل الداعي نحر الزدين امر غير معقول. اذن القول بالترتب يكون باطلا ولو فرضنا انه لا يستلزم سلب الجمع، لكن جعل الداعيين نحر الزدين امر لا يعقل، فان الزدين لا يتحققان في الخارج معا، ليجعل الداعي الى هذا الزد في عرض جعل الداعي الى زد اخر. هذا الوجه يندفع بما بينا، فان جعل داعيين الى الزدين لا مانع منه ابدا، اذا فرضنا ان متعلق كل منهما على نهج لا يقتضي الجمع من الافعال الاخر. لو كان جعل الداعي الى هذا الزد وجعل الداعي الى الزد الاخر لزمه جعل الداعي الى الجمع بين الزدين، نعم هذا مستحيل، الجمع بين الزدين لا يمكن جعل الداعي له. ولكن بعد ما ذكرنا ان المطلوب ليس هو الجمع، جعل الداعي نحو زد وجعل الداعي نحو زد اخر على تقدير عدم هذا، زمان امن كون الداعيه فعليه، يعني يدعو المولى بالفعل الى الاهم ويجعل الداعي نحو الاهم، ايضا يجعل الداعي نحو المهم على تقدير عدم هذا. اي محذور من ذلك؟ ان يجعل الداعيان كل منهما يتعلق بزد، ولكن الجعل على نهر لا يستلزم جعل الداعي بل الى الجمع بين الزدين، اذا لم يكن هذا لا محذور فيه ابدا. وفي بارة باطلة بعد ما فرضنا ان الاهم مقدور، وفرضنا ان المهم في درس ترك الاهم ايضا مقدور، جعل الداعي انما هو نحو المقدور، كيفية الجعل على نهر لم يلزم منه جعل الداعي نحو غير المقدور الذي لا يمكن، جعل الداعي نحو امر غير مقدور غير ممكن. واما جعل الداعي الى الزدين على نهج لا يلزم منه جعل الداعي نحو غير المقدور، بل جعل الداعي نحو المقدور في طرف الاهم وفي طرف المهم، هذا لا محذور فيه ابدا. مجرد انهما ضدان مجرد التضاد لا ينافي، يعني لا يستلزم ان لا يتعلق بهما طلبان، او لا يكون لا يجعل داعيان جعل الداعي نحو هذا وجعل الداعي نحو ذلك في عرض واحد ممكن، يعني في عرض واحد المراد به زمان الاسيان، حال الاسيان الطلبان موجودان وجعل الداعي موجود والطلب متوجه الى القادر دون العاجز.